أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فصاحب هذه المرتبة لا يحتجب بالخلق عن الحق تعالى، ولا بالحق عن الخلق، بل يرى الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة، وله الفناء بعد البقاء، والبقاء بعد الفناء، ويشاهد نوره في كل ما يسمع ويرى، ويلاحظ وجهه من كل ما يظهر ويخفى. قلنا بأنه في هذه الأسطورة أشار الحكيم السبزواري إلى بعض الأسفار المعروفة في كلماتهم بالأسفار الأربعة. ولكي يتضح هذا البحث بالمقدار المناسب لهذه البحوث، نحن نعلم بأن الإنسان عندما خلق في هذا العالم ووجد في هذا العالم ابتدأ وأمره الله سبحانه وتعالى بسفر جديد. فإنما أقول بسفر جديد لأنه كان من مكان، كان من حقيقة، وجاء إلى هذه النشأة، يعني في قوس النزول، والآن عليه أن يبدأ سفرا جديدا، وهو ما يرتبط بقوس الصعود. والآيات والروايات تثبت هذه الحقيقة بنحو واضح: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك. ومن الواضح إلى تفيد الانتهاء، فإذا كان هناك انتهاء لا بد أن يوجد هناك ابتداء. أو قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. من الواضح بأن الصعود يقتضي السفل، وأنه إذا أمر الإنسان بالصعود فهذا معناه أنه كان في الأسفل. والآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة كثيرة جدا، وهو أن الإنسان في هذه النشأة لم يخلق ليبقى فيها، وإنما هو مسافر إلى نشآت أخرى. فهذا السفر تارة يكون اختياريا للإنسان، وأخرى لا يكون اختياريا للإنسان، كسفر الموت، فإنه في النتيجة سيسافر الإنسان وينتقل الإنسان من هذه النشأة إلى نشأة أخرى، إما باختياره كما أشرنا إلى ذلك في الموت الاختياري، وإما بغير اختياره كما هو في الموت الاضطراري كما تقدم بحثه فيما سبق. ولكن هذا الإنسان في هذه النشأة أول ما يبدأ سفره نجده أنه يأنس الكثرة، لا توجد أمامه إلا الكثرة، أما الوحدة فهي محجوبة عنه. يعني بعبارة أخرى، عندما يرى الأشياء لا يرى فيها إلا كونها أشياء كثيرة وموجودات متعددة متغايرة متباينة مختلفة ونحو ذلك. نعم، هذه الموجودات الكثيرة بناء على النظرية التوحيدية توصل الإنسان إلى ماذا؟ إلى الوحدة، إلى الخالق، إلى الموجود الذي أوجد هذه الأشياء جميعا. ولكن تلك الوحدة الموجودة لخالق هذه الكثرة، تلك الوحدة في ابتداء الأمر محجوبة، في ابتداء الأمر غير واضحة. ومن هنا تكون الكثرة حاضرة ومعلومة، وتكون الوحدة غائبة ومجهولة للإنسان. ففي المرحلة الأولى على مستوى المفاهيم والألفاظ والإصطلاحات والعلوم الحصولية قد يصل إلى ماذا؟ يصل إلى أن هناك موجود خالق لهذه الكثرة، موجود أوجد هذه الكثرات ولكن على نحو العلم الحصولي، وإلا فهو وجدانا يعيش الكثرة ولكنه بنحو العلم الحصولي بعد الأدلة والبراهين تثبت عنده ماذا؟ الوحدة. وفي هذه الحال أيضا تبقى الكثرة محاجبة عن الوحدة، والوحدة محجوبة بهذه الكثرة. في السفر الأول الذي هو السفر المعنوي، الإنسان يطلب منه أن تكون الوحدة هي الظاهرة والمعلومة له، وتكون الكثرة هي المجهولة والمحجوبة عنه، ولكن لا علما حصوليا بل علما وجدانيا، علما حضوريا، علما شهوديا. وهذا ما عبرنا عنه بالفناء فيما سبق الإخوة يتذكرون في مراتب العقل العملي، قلنا بأن الإنسان يصل إلى مقام الفناء. هسه إما الفناء عن الأفعال، الفناء عن الصفات، الفناء ماذا؟ عن الذات، وهذا ما تقدم بحثه فيما سبق. إذن إذا أردنا أن نلخص السفر الأول فنلخصه في جملة واحدة، وهو السفر من الوحدة إلى الكثرة، يعني أن تكون الوحدة هي الحاجبة والكثرة هي المحجوبة، ولكن لا على نحو العلم الحصولي بل على نحو العلم الحضوري والشهودي والوجداني، كما الآن نحن عندما نرى الأشياء كثرتها بالنسبة إلينا ليست أمور حصولية وإنما أمور ما هي؟ أمور وجدانية شهودية محسوسة لنا. كذلك لا بد الإنسان في السفر الأول يصل إلى هذا المقام، مقام أن تكون الكثرة محجوبة والوحدة هي الحاجبة. يصل الإنسان إلى مقام لا يرى في الوجود غير الله سبحانه وتعالى، وهذا ما عبرنا عنه فيما سبق بوحدة الشهود، وفرقنا بينه وبين وحدة الوجود، قلنا وحدة الشهود شيء ووحدة الوجود شيء آخر. خصائص هذا السفر الأول، هناك خصائص كثيرة بعد تحقق هذا السفر الأول. الخصوصية الأولى أن هذا السفر، الخصوصية الأولى أن هذا السفر سفر إلى الله سبحانه وتعالى، يعني سفر من الخلق، المقصد شيء وهو الخلق، والمنتهى شيء آخر وهو الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا فهذا السفر سفر متناه، لا أنه سفر غير متناه، لأنه المبدأ عندما كان هو الله، المبدأ عندما كان هو الخلق، والمنتهى هو الله. من الواضح بأن الخلق محدود ومتناه، والسفر فيه يكون سفرا ماذا؟ متناهيا ومحدودا. فالسفر في الخصوصية الأولى في السفر الأول أنه أولا المبدأ غير المنتهى، المبدأ هو الخلق والمنتهى هو الحق، وثانيا أن هذا السفر سفر متناهين. خب بعد أن يصل الإنسان إلى هذا المقام، خصوصية هذا السفر هو أنه تكون الكثرة محجوبة بالنسبة إليه، بعد أن كانت الكثرة حاجبة تكون الكثرة ماذا؟ محجوبة. هذه الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة أن الإنسان في هذا المقام يتجلى الله سبحانه وتعالى له، وهذا هو معنى الفناء، وهذا هو معنى الشهود، أنه لا يرى في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الآية المباركة لمن الملك اليوم، عندما تقول لله الواحد القهار، هذا يظهر له، يكون مشاهدا له، يكون معلوما له وجدانا وحضورا وشهودا، لا أنه يعتقد بذلك بنحو العلم الحصولي كما نعتقد نحن من خلال الأدلة الفلسفية أو القرآنية، لا يكون أمرا محسوسا بالنسبة إليه. هذه الحقيقة تتجلى له، وهذا معنى قيام القيامة بالنسبة إلى هذا الإنسان. يعني هذه الحقيقة التي تظهر للناس يوم القيامة هو من خلال هذا السفر الأول تتجلى له هذه الحقيقة. وهذا أيضا ما أشرنا إليه في الموت الاختياري فيما سبق، قلنا أن الإنسان من خلال الموت الاختياري يصل إلى هذه الحقيقة. في هذا الخصوصية الخامسة الموجودة في هذا السفر هو أن الإنسان إذا وصل إلى مقام الفناء، طبعا لا يتبادر إلى ذهنكم أنه فقط يفنى عن الأشياء جميعا مع ملاحظة ذاته، بل يفنى حتى عن ملاحظة ذاته، فلا يرى في العالم أي كثرة، لا يرى إلا الوحدة ولا يشاهد إلا الوحدة. وفي هذا المقام تظهر عند بعض السالكين بعض الشطحات التي تنقل عنهم. صدور الشطحات مرجع هذه الشطحات إلى السفر الأول وانتهاء السفر الأول، لأن السالك في هذا السفر الأول لا يرى شيئا إلا الله سبحانه وتعالى، ومن هنا تصدر منه بعض الكلمات التي لا تناسب مقام العبودية لله سبحانه وتعالى. هسه فيما يرتبط بصدور الشطحات من بعض العارفين والسالكين، هناك توجد نظريتان. نظرية توجه ذلك، تقول باعتبار أنه لا يرى في الوجود إلا الله، ومن هنا قد يصدر منه سبحاني ما أعظم شأني كما ينسب إلى بعض السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أنه جملة من المحققين من العرفاء يقول لا، صدور الشطحة هذا معناه بقاء شيء من أنانية نفسه، يعني أن السلوك كان ناقصا، وإلا لو كان السلوك صحيحا على الموازين التي أمر الله بها هذه الشطحات لم تكن تصدر منهم. ومن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام السيد الإمام قدس سره الشريف في حواشيه على شرح الفصول. على أي الأحوال، نحن فصلنا هذا الكلام في محله، يعني في مقدمة بحث الأسفار الكاستات 17 وما بعد. هسه الآن ما متوفرة، ولكنه الإخوة إن شاء الله بعد ذلك إذا توفرت هذه الكاستات من رقم 17 في الأسفار الجزء الأول وما بعد، نحن أشرنا إلى هذا المبحث مفصلا هنا. هذا هو السفر الأول، وهو السفر من الحق من الخلق إلى الحق. فإذا وصل العبد إلى هذا المقام، يعني احتجبت الكثرة عن أن وفنا في الله سبحانه وتعالى فعلا وصفة وذاتا، عندها يكون العبد وجودا إلهيا، وهذا ما يصطلح عليه العرفاء بأنه يكون وليا من أولياء الله، تكون له الولاية. ومن هنا يبدأ سفره الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق، ولكنه نجد بعد في جميع الأسفار الباقية أنه بالحق، يكون مصاحبا مع الحق، يكون متلبسا بالحق، لأن هذا الإنسان صار وليا من أولياء الله، وصار ثانيا لا يرى شيئا إلا ويرى الله سبحانه وتعالى قبله ومعه وبعده. هذا السفر الثاني وهو ما يسمى عندهم أيضا بسفر الولاية، لأنه هنا يسافر الإنسان في مراتب الولاية الإلهية. معنى مراتب الولاية ومعنى السفر في الأسماء والصفات ونحو ذلك، يعني أن هذا العبد يبدأ أنه يتلبس ويتجسد باسم بالأسماء الإلهية اسما بعد اسم، يعني يتخلق بالاسم الجواد، يتخلق بالاسم الرؤوف، يتخلق بالاسم الرحيم، وهكذا هذه الأسماء الجزئية إلى أن يصل إلى الأسماء الكلية. وبتعبير الإمام قدس سره الشريف يقول هذا السفر سفر من للإنسان من الحق المقيد إلى الحق المطلق. يقول يبدأ سفره من الأسماء الجزئية وهي حق إلى الأسماء الكلية. طبعا هاي الجزئية والكلية هي الجزئية والكلية العرفانية، لا الجزئية والكلية الفلسفية أو المنطقية. فيتلبس بهذه الأسماء والصفات. من خصائص هذا السفر أنه سير لا إلى الله، بل سير في الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا السفر في الله سبحانه وتعالى، ولكن في الله بهذا المعنى، يعني في الأسماء الإلهية. أن العارف في هذا السفر بعد ذلك المحو وبعد ذلك الفناء يحصل على مقام الصحو، الصحو بعد المحو والبقاء بعد الفناء، لأنه لم يكن ملتفتا إلى شيء من ذاته وصفاته ومن صفاته وأفعاله. فهنا بمقدار ما يستطيع أن يسافر الإنسان يحصل على الولاية الإلهية. فبعض السلاك، التفتوا جيدا، بعض السلاك يكتفي بأن يحصل من هذه المقامات افترض 10%، بعض يكتفي من هذه المقامات 20%، بعض 30%. ومن هنا تختلف درجات أولياء الله. درجات أولياء الله سبب اختلافها هو ماذا؟ هو في السفر الثاني، وهذا ما نعتقده نحن بالنسبة إلى النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنهم وصلوا إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه إنسان في السفر الثاني. ومن هنا نرى أفضلية هؤلاء على باقي الأنبياء والمرسلين والأولياء. فالنقطة الأساسية في هذا السفر، أولا أن المبدأ من الله والمنتهى أيضا ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية أو الخصوصية الثانية أن هذا السفر سفر متناهي أو غير متناهي. ها؟ سفر غير متناهي، لأن الأسماء والكمالات الإلهية ماذا؟ غير متناهية. ولعل بعض المحققين يقولون أن كلمات الأمير عندما كان يقول آه من قلة الزاد وبعد السفر، مراده هذا السفر الثاني، وهو السفر من الحق إلى الحق لا السفر الأول. وإلا فالسفر الأول متناهٍ، إنما الذي هو غير متناهٍ هو ماذا؟ هو السفر الثاني. فلهذا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يشكو قلة الزاد أين؟ في السفر الثاني الذي هو سفر غير متناهي في مقامات الولاية الإلهية. وهذه هي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة أن هذا الإنسان المسافر بعد يصاحبه الحق، متلبس بالحق، سفر من الحق إلى الحق، ولكن ماذا؟ بالحق. وهذه هي الخصوصية الثانية. الخصوصية الثالثة، بعد أن يصل الإنسان إلى هذا المقام، يعني مقام السفر الثاني، طبعا بعد لا معنى لأن نعبر عندما ينتهي من السفر الثاني، لأن السفر الثاني ماذا؟ لا نهاية له، بخلاف السفر الأول فإنه ماذا؟ له نهاية. إذن عندما يأخذ قصته من مراتب الولاية والتلبس ومراتب الكمال من التلبس بالأسماء والصفات الإلهية، عندها ينتقل إلى السفر الثالث. ما هو السفر الثالث؟ السفر من الحق إلى الخلق، ولكن ماذا؟ ولكنه بالحق. حتى في هذا السفر الثالث ماذا يفعل العارف؟ في السفر الثالث العارف ينبئ عن تلك الحقائق التي رآها وشاهدها، ينبئ الآخرين ليوصلهم إليها. وهذه هي نبوة الإنباء لا نبوة التشريع. ومن أهم خصائص هذا السفر الثالث، أولا أنه ليس مختصا بأحد، كل إنسان يستطيع أن ينبئ عن تلك الحقائق التي شاهدها في السفر الثاني. ولكنه هنا هذه النكتة لابد أن تكون ملتفت إليها، وهو أن هذا المنبئ إذا كان معصوما فقوله يكون ماذا؟ حجة. أما إذا لم يكن معصوما فقد يكون قوله مطابقا للواقع، إلا أنه لا يجوز لنا أن نعتمد على قوله إلا إذا أسنده ببرهان أو دليل نقلي قطعي. وهذا هو الفرق بين إخبارات المعصوم عن تلك العوالم وتلك المشاهدات، وبين إخبارات من لم تثبت عصمته عندنا وإن كان ما رآه حقا وواقعا في متن الواقع. ومن هنا نحن عندما يخبر المعصوم شيئا عن تلك الحقائق نحن نقبلها إذا تم دليل قطعي عليها. أما إذا أخبر غير المعصوم فلا بد إما أن تسند، إما أن يبرهن عليها بدليل عقلي قطعي، وإما أن تسند من خلال دليل نقلي قطعي. هذا هو الفرق بين مكاشفات العارف ومكاشفات المعصوم، طبعا العارف غير المعصوم. هذا في السفر الثالث. السفر الرابع وهو السفر من الخلق إلى الخلق، وهذه هي التي يعبر عنها عندهم بنبوة التشريع. نبوة التشريع غير نبوة الإنباء. نبوة التشريع هي هذا السفر الرابع، وهو السفر من الحق إلى الحق، ولكن ماذا؟ بالحق. طبعا لا يخفى على الإخوة أن السفر الثالث يعني نبوة الإنباء مفتوحة إلى قيام الساعة، بخلاف السفر الرابع وهي نبوة ماذا؟ وهي نبوة التشريع، لأنه لا نبي بعدي. هذه مجمل النكات التي لا بد أن نقف عليها من خلال هذا الباحث. طبعا المسافر بهذا السفر المعنوي بعد السفر الأول يرى الوحدة ويرى الكثرة، ولكن لا الوحدة حاجب له عن الكثرة ولا الكثرة حاجب له عن الوحدة، ولكن لا يرى الكثرة في عرض الوحدة، بل يرى الكثرة ماذا؟ قائمة بالوحدة. الكثرة يراها بما هي معنى حرفي، والوحدة يراها بما هي معنى اسمي. فلهذا الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الثاني صفحة 414 هناك يقول: احتجاب الحق بالخلق هو حال الإنسان ما لم يشرع في سلوكه العملي والنظري، فإنه حينئذ يشاهد الكثرة وهو غافل عن مشاهدة الوحدة. وكل شيء يشاهده بصيغة الكثرة في نظره وشهوده مانع عن شهود الوحدة، والوحدة محتجبة عنده بالكثرة. فإذا بدأ المسيرة فشيئا شيئا ينتهي إلى الوحدة الصرفة الحق الحقيقية، بحيث لا يشاهد الكثرة أصلا ويغفل عن مشاهدات الكثرات والنظر إلى أعيان الموجودات. يقول في مثل هذه الحالة وبانتهاء هذه المرتبة ينتهي سفره الأول، ويصير وجوده وجودا حقانيا لأنه فنى عن أنا، لأن هذه الأنا التي كان يراها كانت أنا مستقلة، وإن كان علمه الحصولي يقول أنه ماذا؟ غير مستقل، ولكن علمه الوجداني كان يراه ماذا؟ مستقلا. أما علمه الحصولي مفاهيمه كانت تقول ماذا؟ يعني هذا المنطق القاروني موجود عند الجميع، إنما أوتيته على علم عندي، هذا المنطق موجود عند الجميع. على الإنسان أن يقضي على هذه الأنانية التي تكلمنا عنها مفصلا في بحث التفسير عندما قال إبليس أنا خير منه، هذه الأنانية موجودة عند الجميع، يجب على الإنسان أن يقضي على أنانيته فيرى حاله الحقيقي، وهو الذي هو عين التعلق والارتباط بالله سبحانه وتعالى، عين الفقر والمسكنة إلى الله. يقول وبانتهاء سفره الأول يصير وجوده حقانيا، ولعله قد يعرض له الماح فيصدر عنه الشطح، والشطحات الصادرة عنهم إنما هي بالوقوف في هذه المرتبة. طبعا هذه المرتبة كمال من جهة ونقص من جهة أخرى، لا يتبادر أن كمال العارف أن يصل إلى هذا المقام، لا، كمال العارف أن يرى الوحدة وأن يرى الكثرة، وأن يرى الكثرة قائمة ماذا؟ بالوحدة، لا أن يرى الوحدة من غير كثرة، أو يرى الكثرة من غير وحدة. بعد ذلك ينتقل صاحب الآملي في حاشيته إلى السفر الثاني والثالث بعد البحث. أنا لا أستطيع أن أطبق كله لأنه تقريبا 4 صفحات، الإخوة اللي يردون يراجعون من الأبحاث القيمة، وإحنا كل المطالب المطلوبة هنا أشرنا إليها. خلي شوي نطبق بعض عبارات الكتاب حتى يتضح المطلب. قال فصاحب هذه المرتبة، أي مرتبة؟ المرتبة التي تتحد مع العقل الفعال، بل تتحد مع العقل الأول. فصاحب هذه المرتبة لا يحتجب بالخلق عن الحق تعالى، وهذا هو من هو واقف في هذه النشأة قبل السفر، حيث أنه احتجب عنده الحق من خلال ماذا؟ من خلال رؤية الخلق، لا يحتجب بالخلق عن الحق تعالى، وكذلك ولا بالحق عن الخلق تعالى، يعني ليس فقط يرى الحق ولا يرى ماذا؟ ولا يرى الخلق. هذا الإنسان ناقص في سلوكه، لا بد أن يرى الحق وأن يرى ماذا؟ وأن يرى الخلق، ولكن لا أن يرى أحدهما في عرض الآخر، بل يرى أحدهما وهو الكثرة قائمة بتلك الوحدة، بل يرى الوحدة في الكثرة ويرى الكثرة في الوحدة. وله الفناء بعد البقاء. هسه هؤلاء بحسب الإصطلاح هكذا يعبرون، يقولون أن الإنسان قبل الفناء كان باقيا بإبقاء الله، وبعد الفناء باق ببقاء الله، لأنه قبل الفناء هو موجود يرى نفسه مستقل فهو بإبقاء الله، وبعد الفناء صار شأنا من الشؤون الإلهية، وجها من الوجوه الإلهية، فهو باق ببقاء الله سبحانه وتعالى. فلهذا وله الفناء بعد البقاء، هذا البقاء المذموم كان هذا، وليس البقاء ماذا؟ الممدوح، لأنه كان بقاء فيه رائحة الأنانية والاستقلال، ولكن هذا الفناء متى حصل عليه؟ بعد السفر الأول، وصار الوجود وجودا ربانيا. وله الفناء بعد البقاء، والبقاء وهذا هو الصح بعد ذلك الفناء، بعد ذلك الماح، والبقاء بعد ذلك الفناء. خب إذا وصل الإنسان إلى هذا المقام يشاهد نور الحق سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، يشاهد نوره تعالى في كل ما يسمع ويرى، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله ومعه وفي، وهذا صريح القرآن الكريم، وهو معكم أينما كنتم، الله محيط بكل شيء، أحاط بكم علما ونحو ذلك. وهذه الإحاطة ليست هي الإحاطة المكانية حتى تكون إحاطة من جهة وليست إحاطة من جهة أخرى، بل هي إحاطة قيومية، والإحاطة القيومية لا تبقي لذلك المحاط به شيئا إلا وهذا محيط به، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. على أي الأحوال هسه كما يقول بعض أهل المعرفة، خب إذا كان هو الأول هذا الشيء، الله أوله وآخره وظاهره وباطنه، خب ماذا يبقى له؟ خب التفتوا جيدا، هذا لا يريد أن يقول هذا عدم، ها يريد أن يقول ليس له من أمره شيء، ليس لك من الأمر شيء. لا يتبادر إلى ذهن أحد الله سبحانه وتعالى يملك 90% وإحنا نملك شقد 10%، الله يملك 99% وإحنا نملك ماذا 1%، لا لا لا أبدا، كل شيء المالك أولا وبالذات، والملك أولا وبالذات، والملك أولا وبالذات لله سبحانه وتعالى، وللغير إنما هو بنحو المعنى الحرفي. إذن ويشاهد نوره في كل ما يسمع ويرى، ويلاحظ وجهه، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، أو ذو الجلال والإكرام، ويلاحظ وجهه من كل ما يظهر ويخفى. وفي ختم أصحاب هذه المرتبة، طبعا هذه المرتبة التي قلنا التفاضل يكون على أساسها وهو السفر الثاني، هناك مراتب، وهذه المراتب أيضا لا نهاية لها، تبدأ من المؤمنين إلى أولياء الله، إلى الأنبياء، إلى المرسلين، إلى أولي العزم من المرسلين، إلى خاتم أولي العزم وهو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال القرآن عنه إن إلى ربك المنتهى. وقد بينا في محله بأنه أساسا المقام الذي انتهى إليه الخاتم هو منتهى المقامات التي يمكن لإنسان أن يصل إلى قاب قوسين أو أدنى، وبتعبير روايات المعراج مقام لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعد. في بعض روايات البحار الإمام سلام الله عليه هذا تعبيره، يقول إنه إن لم يكن من ذلك المكان لما استطاع أن يبلغه، يعني حيث أنه كان الصادر الأول يستطيع أن يكون ماذا؟ هو غاية الغايات ويصل إلى أعلى المراتب، وإلا لو لم يكن الصادر الأول فإن قوس الصعود يوازي ماذا؟ قوس النزول. فإذا كان في قوس النزول هو الصادر الأول، في قوس الصعود يكون ماذا؟ هو أعلى المراتب والخاتم للمراتب جميعا. يقول وفي ختم أصحاب هذه المرتبة، في ختم أصحاب هذه المرتبة من هو؟ هو الخاتم. يقول فالأحق ختم الكلام، لأنه الحق والإنصاف أننا لا نستطيع أن نقول في الخاتم شيئا. ثانيهما، إذا يتذكر الإخوة قال أصول الإعجاز الذي في الأنبياء خصائص ثلاث، الخصوصية الأولى مرتبطة ماذا؟ بالعلم، والذي هو قوة الحد أو القوة القدسية. الخصوصية الثانية وهذه أشرنا إليها فيما سبق، أن يقوى التخييل، يعني أن المتخيل تكون قوية بحيث تقدر على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظاهرة، لا أن الحواس الظاهرة تشغل الإنسان فلا يستطيع أن يرتبط بعوالم الملكوت والمبادئ العالية، وهذا ما شرحناه مفصلا فيما سبق. ويشاهد في اليقظة عالم الغيب، فالبنطاسيا وهي الحس المشترك. فالبنطاسيا خلي أنا أطبق هذه العبارة على النظم ثم أطبقها على الشرح. شوفوا العبارة هكذا: فالبنطاسيا الصوت والصورة من هرقليا قد نالا. هذه إذا أردنا أن نكتبها بعبارة الشرح هذا المتن هذا النظم هكذا أكتبوه: فالبنطاسيا يعني الحس المشترك نال الصوت والصورة من عالم المثال. هرقليا اصطلاح يراد به عالم المثال. فهنا على هذا الأساس نال هو الفعل، الصوت والصورة هو المفعول به. نال هذا الصوت والصورة من أي شيء؟ من عالم المثال. بأي طريقا؟ من خلال قوة المتخيلة التي استطاعت أن تقطع الحس المشترك من الحواس الظاهرة ليستطيع أن يرى ماذا؟ المبادئ العالية ويأخذ منها الصوت والصورة. فلهذا التفتوا للعبارة، يقول فالبنطاسيا الصوت هذا يعني الصوت وما عطف عليه يعني الصورة مفعول مقدم لأي شيء؟ لقولنا قد نال الذي يأتي بعد ذلك. خب البنطاسيا نالت الصوت والصورة من أي شيء؟ ها من هرقليا. من هرقليا، خب هرقليا ما هو؟ وهو عالم المثال باصطلاح حكماء الفرس أو أفلاك عالم المثال. التفتوا جيدا، كما في نشأة المادة نحن عندنا عالم العناصر وأفلاك عالم العناصر، وفي الطبيعيات القديمة كان يميزون بين عالم العناصر وهو الكون والفساد وأفلاك عالم العناصر التي هي الكواكب السبعة أو الأقل أو الأكثر. هؤلاء حيث أن عالم المادة مشابه ومحاك لعالم المثال، إذن عالم المثال أيضا يوجد فيه ماذا؟ هم توجد فيه عناصر عالم وعناصر عالم المثال وعالم أفلاك عالم المثال. هسه هرقليا إما إشارة إلى نفس عالم المثال كما عالم المادة، أو إشارة إلى عالم ماذا؟ إلى أفلاك عالم المثال. يقول وهو عالم المثال باصطلاح حكماء الفرس أو أفلاك عالم المثال. ثم هؤلاء وبعض الروايات أيضا تشير إلى هذه، ومأخوذة لعله من الفلسفة القديمة. على أي حال، كما أن جابرصا وجابقلا من مدن عالم عناصر عالم المثال، يعني إذا كان عالم المثال له عالم العناصر وله عالم الأفلاك، عالم العناصر بعض مدنه هذه أسماؤها، والأمر سهل. قد نال في غاية حسن باهري، يقول ويقوى التخييل فالبنطاسيا الصوت والصورة من هرقليا قد نال في غاية حسن باهري، يعني ذلك الصوت وتلك الصورة في غاية الحسن والانبهار. يقول الظرف هو حال من المفعول إذا يحاكي. هسا لماذا أن الصوت والصورة التي رآها الإنسان المأخوذ من عالم المثال في حسن باهري؟ يقول باعتبار أن عالم المثال يحاكي ماذا؟ عالم العقل، عالم القواهر. إذا يعني عالم المثال الذي رأى الإنسان المكاشف، رأى عالم المثال، رأى الصوت والصورة يحاكي عالم القواهر، أي كيف لا يكونان يعني الصوت والصورة في غاية الحسن، وما يناله الإنسان هو وما يناله برز من الباطن الذي هو العقل إلى الظاهر الذي هو المثال، وجميع ما يرى ويسمع هو رقائق تلك الحقائق. ذكرنا أن كل أدنى هو رقيقة لأعلى، وأن كل أعلى هو حقيقة ماذا؟ لأدنى. وهذا فصلنا الكلام فيه في قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء. يقول: ويسمى رقائق الحقائق، ويسمع رقائق الحقائق التي هي الأنوار القاهرة. الحقائق ما هي؟ التي هي الأنوار القاهرة. فصاحب النفس القدسية، بينا لماذا أنه يعبر عنه بهذه القوة، بالقوة القدسية. فصاحب النفس القدسية يتصل ويشاهد، يشاهد معناه، يعني معنى صاحب القول، يشاهد ماذا؟ يشاهد معنى الملك، ملك وحقيقته، وصورته، يعني صورة صاحب القوة القدسية، يشاهد صورة الملك ورقيقته. وهذا معناه أن كل مرتبة من مراتب القوة القدسية تتصل بمرتبة من مراتب عالم الإمكان، فمرتبته القدسية والعاقلة تتصل بعالم العقول، ومرتبته المثالية تتصل بعالم المثال، ومرتبته المادية تتصل ماذا؟ بنشأة المادة. قال: ويشاهد معناه، يعني صاحب القوة القدسية، معناه يشاهد معنى الملك وحقيقته، وصورته تشاهد صورة الملك ورقيقته، فيشاهد ببصره العقلي. وهذا ما أشرنا إليه فيما سبق أيضا، كما أنه للبدن توجد حواس ظاهرة، أيضا هناك حواس ماذا؟ باطنة. بعد هذا البصر ليس كالبصر الحسي، وإنما يورث الإنسان علما وجدانيا، علما حضوريا وشهوديا. فيشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى، ويسمع بسمعه العقلي كلماته التامات، وبحسه يرى صورا بهية، ويسمع أصواتا وحروفا منظمة منضدة، التي هي الوحي طبعا، في غاية الجودة والفصاحة. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث وهي القوة العمالة، وسيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.